مأخوذة من ماذا؟ من المألك، وقيل من ايه؟ الألوكة. وما معنى الألوكة؟ الرسالة. وما معنى المألك؟ الملك أو الملك. نعم، فهذا معناه. أحسن، فمأخوذة من هذا. وأما تعريفهم اصطلاحا فهم ملك. نعم، هل يوصفون بالأنوثة؟ ما؟ لا يوصفون. من وصفهم؟ كفر. من وصفهم كفر. نعم، لأنه مكذب للقرآن، لأنه مكذب للقرآن، فلا يجوز لأحد أن يوصفهم بالأنوثة. وبالذكورة؟ نعم، يجوز وصفهم بالذكورة، يعني أن يأتي بلفظ جاء ملكا، رأيت ملكا، فتأتي له بهذا. نعم، وأيضا الأحاديث التي دلت عليه كان ملكا أو كان رجلا أو أتى بهيئة رجل وما أشبه ذلك، هذا دليل على أنهم يوصفون بالذكورية. نعم، كم عددهم؟ نصر لا نعلم بعددهم إلا الله. أنا قلت البيت المعمور 50,000، صح؟ هم 70,000 سبغتان، 70,000 يدخلونه لا يعودون. البيت المعمور، البيت المعمور، أين البيت المعمور؟ نحن نقول بيت المعمور، بيت المعمور، ها؟ أين البيت المعمور؟ أيوة أنت، ها؟ نعم، هو في سماء الدنيا مقابل للكعبة، يعني على الكعبة، على الكعبة. يأتي بعض في هذه الآثار. نعم، وليس في السابعة. هذا هو البيت المعمور وليس في مكة. طيب، ما هي الكتب المنزلة؟ القرآن، التوراة، الإنجيل، الزبور، وصحف موسى وإبراهيم. هذه اللي ذكرت، صح؟ هل ذكر غيرهم؟ أنا محمد، ذكر غير هؤلاء؟ ما ذكر عليك؟ وفي السنة؟ نعم، لكن حديث عبد الله بن عاص كان له زاملتان، قيل هذه من كتب بني إسرائيل، لكن ما ذكروا لنا من أسمائها زاملة. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال ندخل في الدرس، قال وقبول ما نطق به كتاب الله تعالى. طبعا هذا الكلام الذي الآن يذكره المؤلف هذا هو الأصل الذي مشى عليه أهل السنة والجماعة الحديث. ما هو الأصل الذي مشوا عليه؟ هذا ما هو؟ قال وقبول ما نطق به كتاب الله تعالى، مسلم، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا هو الواجب على كل مسلم ومسلمة، أنه يسلم لأمر الله، لا يقول العقل وكيف الواقع، تغير الزمان، تغير المكان، هذا كلام غير صحيح. بل واجب علينا أن نقدم كلام الله وكلام أيضا رسوله عليه الصلاة والسلام الذي جاءنا بلسان عربي مبين. قال وما صحت به الرواية، قوله ما صحت به الرواية هناك ما هو ضعيف، فليس كل حديث ضعيف نقبله. فبعض الناس يقول هذا حديث أنا أقبله سواء كان ضعيفا أو صحيحا، هذا ليس بصواب. لماذا؟ لأن هناك من أحدث في دين الله وأدخلوا أحاديث ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهم الزنادقة والزهاد وغيرهم من هؤلاء، لا كثرهم الله، الذين أدخلوا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وهي كذب. ولذا قال المؤلف وصحت، أخرج لذلك الضعيف الكذب الذي لا أصل له، هذه لا نقبلها ولا ناخذ بها. عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا معدل عما ورد به، وفي بعض الروايات لا معدل هنا بالميم، وفي بعض في العلول الذهبي نعدل، وأما في ذم التأويل ابن قدامة معدل، يعني لا نعدل أي لا نرجع، لا نتركها، لا نجانبها، بل نقبل نسلم، يجب علينا أن نسلم أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. لا يقول أحد لماذا نهى، لماذا هذا حرام وهذا حلال، هذه حكمة. بعضهم يسأل لماذا أمروا بالوضوء من لحوم الإبل، أمر قد تظهر لك الحكمة وقد لا تظهر. طيب هل واجب علينا أن نفتش عن الحكمة؟ لا، مذهب باطل من يفتش عن الحكمة وهو مذهب الاعتزال، قالوا يجب إذا علمت بنهي أو أمر يجب عليك أن تنظر إلى حكمته، إن لم تجد الحكمة ردها عقلا، فهذا مذهب باطل. فبعضهم يقول ما هي الحكمة من النهي، أنا ما أقبل، هذا عقلاني يسير على مذهب الاعتزال ومذهب ضال، وهذا كثير منهم من الناس من يمشي على هذا، يقول لماذا حرام، بين لي ما هو الحرام، أنا أريد أعرف ما الحكمة من الحرام، هذا مذهب باطل، بل واجب عليك أن تنتهي. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة الخمر، أراقوها، نزل التحريم فأراقوا الخمر ما ترددوا، نهاهم عن فعل ذلك فانتهوا، نهى عن الخبث فانتهوا عن الخبث، نهى عن المتعة فانتهوا عن المتعة، ما قالوا لماذا كانت حلال والآن قيل كذا، ما كانوا يردون شيئا، بل يقبلونه مسلمين بذلك، واضح الآن. قال ولا سبيل إلى رده، يعني لا يجوز لك أن ترد، إذا رديت أنت ضال. قال إسحاق بن راهويه رحمة الله عليه قال من رد حديثا وهو يعلم بصحته لهذا الشخص فهو كافر، رجل يعلم بصحة حديث رده كافر، لأنه هذا مكذب القرآن، مكذبا يعتبر مكذب بالقرآن، واضح. فلا أحد يرد حديثا، من رد حديثا وهو يعلم بصحته، أما إذا ضعفه أو رأى أن الحديث يتأول أو ما شابه ذلك هذا لا يسمى كافرا، لكن يرد الحديث ردا ولا يقبله هذا يكفر. نعم. وأيضا مثله قال بعض العلماء قال ولا سبيل إلى رده، إذ كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنة، السلف كانوا مأمورين باتباع ماذا؟ الكتاب والسنة، ما هو اتباع آراء الناس، هذا هو الواجب علينا، ليس تعصبا للأشخاص، ليس تعصبا لمذهب، ليس تعصبا لقبيلة، ليس تعصبا لطائفة أو بلدان، هذه كلها نعرات جاهلية كلها باطلة تحت أقدامنا، كل ما خالف الكتاب والسنة فهو باطل، بل واجب علينا أن نقبل ما جاء به من عند الله وعند رسوله عليه الصلاة والسلام، لا نتعصب للأفراد، كلنا بشر يعترين الخطأ، يعترينا النسيان، يعترينا الانحراف، يعترينا السهو، أما الذي يتعلق بالدوام هذا ترك كتاب الله وكتاب رسوله، هذا ما درس عقيدة، لو درس العقيدة وتأثر بها لما كان حاله مثل حال كثير من الناس الذين يتعصبون للأشخاص أو يتعصبون للمذاهب أو يتعصبون للمناطقية، هذه كلها باطل، هذا لا يجوز. كلنا من بني البشر من آدم وآدم من تراب، لا يجوز لأحد أن يظهر تلك النعرات الجاهلية، قال النبي عليه الصلاة والسلام كل أمر الجاهلية فهو تحت قدمي، لا نقول لماذا كيف وهذا، هذا كلها اترك جانب الرفقة والعطف جانبا، وقدم كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. السنة تريد تمسكا ما تريد خورا، السنة تريد تمسكا ما تريد خورا، ما تريد لين، ما تريد ماذا يعني في تمسكها يعني أقصد، وإلا مرغوب اللين في المعاملات وغيرها، ولكن في تمسكها لا تلين، بل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تمسكوا بها وعبوا عليها بالنواجذ. والناجد هو ماذا؟ السن البعيد الذي يستطيع الإنسان أن يمسك به بقوة، ما قال من الثنية، ولكن الناجد مع ذلك أنك تتمسك بالسنة ولا تبالي بأحد ولو خالفك من خالفك. ثم قال رحمه الله: إن كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنة مضمونا لهم الهدى فيهما، أي أن الهدى موجود في الكتاب والسنة، الدليل على ذلك تركت فيكم ما إن تمسكتم لن تضلوا كتاب الله، هذه في صحيح مسلم. وخارج الصحيح الخارج صحيح مسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. وجاء في بعض الروايات وعترتي، وهذه لا تصح، هذه اللفظة لا تصح، وعترتي أي آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الذي صح كتاب الله يعني الزموا أو كتاب الله أو حكموا كتاب الله أو عليكم بكتاب الله وعترتي. أما تركت فيكم ما إن تمسكتم لن تضلوا كتاب الله، إذا تركنا ربنا تبارك وتعالى كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، إن تمسكت بها لم تضل، قد تكون أنت لا تفهم وغيرك لا يفهم، هناك من العلماء من يفهم، يجب عليك أن تتبع ما فهموه، هذا هو. ولو ردوه إلى الله وإلى الرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وأيضا في الآية: والراسخون في العلم، يعني هم الذين يعلمون تأويله والراسخون في العلم، على رواية أي أنهم يعلمون تأويله، كما قال ابن مسعود: أنا من يعلم ذلك، أو ابن عباس. فهذا هو الواجب علينا. ترك لنا النبي صلى الله عليه وسلم على مثل البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يقول أحد تغير الزمان تغير المكان، بل أنت الذي تغيرت، فالزمان هو هو والمكان هو هو، فيجب علينا إقامة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: مشهودا لهم بأن نبيهم صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم، وهي هداية ماذا؟ إرشاد وبيان. وأما هداية التوفيق هي ماذا؟ من عند الله تبارك وتعالى، لقول الله جل وعلا: وإنك لتهدي يا محمد إلى صراط مستقيم. وأما قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، أي هداية التوفيق، أي التوفيق بيد الله، لكن هداية الإرشاد قد يكون الداعي إلى الله يرشد الناس إلى هذا. قال: محذرين في مخالفته الفتنة والعذاب الأليم، أي الفتنة، والفتنة أعم، الفتنة أعم، يعني قيل بمعنى الشرك، والفتنة أشد من القتل في الآية القرآنية، كما يفهم بعض الناس أنها تحريف بين الناس، هذا ليس بصواب، وأما إنما هو المقصود به: والفتنة أشد من القتل، أي الشرك، الشرك أشد من القتل. واضح الآن في الآية التي في سورة البقرة. وقد تأتي الفتنة بمعنى التحريف بين الناس، وقد تأتي الفتنة بمعنى الوقوع في المعاصي، الوقوع ماذا؟ في المعاصي. إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن صبر فواها. واضح الآن، يعني السعيد من تجنب هذه الفتن. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا: قتال الدنيا يعتبر فتنة، قتال الدنيا يعتبر فتنة، فكل قتال من أجل كرسي أو منصب أو أي شيء من هذه الدنيا يعتبر ماذا؟ قتال فتنة، قتال فتنة. أما قتال من أجل الدين ما يسمى فتنة، ما يسمى ماذا؟ فتنة. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، نعم، حتى لا تبقى في ذلك باقية لهؤلاء المشركين. واضح الآن؟ فالفتنة تأتي لها عدة معان، تأتي لها ماذا؟ عدة معان، كلها مذمومة، كلها ماذا؟ مذمومة. فهم يحذرونك من كل مذموم في هذه الدنيا. فكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام فيه ماذا؟ فيه التحذير من كل مذموم في هذه الدنيا، وأيضا التخويف والتحذير من هذا من العذاب الأليم، وهو الذي يكون ماذا في الآخرة، كما قال ربنا عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم إيش؟ فتنة، أو يصيبهم عذاب أليم. عذاب ماذا؟ أليم. وأيضا قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساء المصير. نعم، فالله عز وجل يوليه جهنم من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. نسأل الله العافية. فالواجب علينا أن نتمسك بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر المؤلف مقدمة طيبة في التمسك بالكتاب والسنة، ثم بعد ذلك دخل في مضمون الكتاب. فهذه الفقرة التي ترونها الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة كلها تتعلق بمسألة القول في الأسماء والصفات. قال رحمه الله: ويعتقدون. انظر ما بوّن، ولكن قال: ويعتقدون. من هم أهل الحديث أهل السنة المتمسكين بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: ويعتقدون أن الله تعالى مدعو بأسمائه الحسنى وبصفاته وموصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه ووصفه بها النبي صلى الله عليه وسلم: خلق آدم بيده ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بلا اعتقاد كيف، وأنه صلى الله وأنه جل وعلا استوى على العرش بلا كيف، فإن الله تعالى أنهى إلى أنه استوى على العرش ولم يذكر كيف كان استواؤه. طيب، الآن هذه الفقرة التي ذكرها المؤلف مثلها انتقل في فقرة رقم 8، وأنه مدعو بأسمائه الحسنى. فبعضهم يقول لعله تكرار من الناس، وبعضهم يقول هنا تكلم في مقدمة القول في الأسماء والصفات، وهنا تكلم في إثبات الأسماء والصفات. واضح الآن؟ فأنت انظر إلى الفقرة رقم 8، أليست هي مثل الفقرة رقم 3؟ صح. ثم بعد ذلك قال: وخلق آدم بيده، الفقرة رقم 11. وهنا في فقرة 4 قال: وخلق آدم بيده. صح. فبعضهم يقول لعل هذه الفقرة تكرار من النشاط، وبعضهم يقول لعل هذه الفقرة الأولى القول في الأسماء والصفات، أي الاعتقاد في الأسماء والصفات. لماذا؟ لأنه قال ذكر بلا اعتقاد بلا كيف بلا كذا بلا، وكأنه يأتي بشيء ماذا؟ أعم، بشيء أعم. طيب، نحن سنمشي على ما موجود معنا في هذه الفقرة. طبعا جميع النسخ موجودة، أيضا نسخة جمع التأويل لابن قدامة، أيضا العلو للإمام الذهبي، وهذه أيضا الذي بين أيدينا حجز كذلك موجودة مكررة. نعم، مكررة. فبعضهم أحال إلى النسخ، من النسخ؟ أي الذين كانوا يكتبون عن الإمام. طيب، نقرأ ما ذكرناه. قال: ويعتقدون أن الله تعالى مدعو بأسمائه الحسنى موصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه، ووصفه به من نبيه عليه الصلاة والسلام بما صحت به الآثار، بما صحت به الآثار. معنى هنا نبدأ نذكرها عن معتقد أهل السنة والجماعة. معنى الاسم، باب الأسماء والصفات، معنى الاسم، الاسم هو الدال، اللفظ الدال على الشيء، كما في قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، وهو ما دل على معنى في نفسه غير مقترن لماذا بأحد الأزمنة الثلاثة، خرج بذلك الفعل. الصفة هي الاسم الدال على بعض أحوال الذات، الصفة هي الاسم الدال على بعض أحوال الذات. نحن رجل طويل، رجل قصير، واضح الآن؟ رجل أسود ورجل أبيض، رجل عاقل ورجل ماذا؟ مجنون. كل هذه إيش؟ صفة تعبر عن ذات هذا المعنى، تعبر به عن ذات هذا المعنى. واضح الآن؟ طيب، المسألة الأولى، هل أسماء الله عز وجل وصفاته توقيفية أم ليست توقيفية؟ الجواب اختلفوا في هذه المسألة، اختلفوا في هذه المسألة، وأكثر أهل السنة، بل لا تجد من يخالف في هذه المسألة، أنهم يقولون أن أسماء الله وصفاته توقيفية، لا مجال للعقل فيها، لا مجال للعقل فيها. وذهب أهل الاعتزال المعتزلة إلى أنه يثبت عن الله عز وجل اسما لكن ليس فيه نقصا، ليس فيه نقصا ولم يوهم النقص أيضا، ولكن إن كان معناه متضمن لصفة، إن كان أيضا معناه متضمن لصفة. واضح الآن؟ كمثلا يعني العبقري، العبقري مثلا، هذه متضمنة لصفة الحكمة، العلم، الكذا، يقولون لا بأس أن نثبت هذا الاسم. واضح الآن؟ إنما أنا ضربت مثال لهم ما ذكروا هذا الاسم. والصحيح كما قاله ابن القيم رحمة الله عليه، قال أن أسماء الله عز وجل توقيفية، فلا نصف، فلا نسمي الله عز وجل إلا بما سمى به رسوله، بما سمى به نفسه، أو سمى ماذا به رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا نصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه من رسوله عليه الصلاة والسلام، إلا ما جاء في باب الإخبار، إلا ما جاء في باب الإخبار، فقد لا يجب علينا أو لا يكون توقيفيا، ولكن إنما يخبر به عن الله كقولنا القديم أو الشيء أو الموجود أو القائم بنفسه، هذه تسمى من الصفات الخبرية، تسمى من الصفات الخبرية. هذا باب الإخبار واسع، باب الإخبار واسع، ليس توقيفيا، ليس توقيفيا، لأن معناه موجود في الكتاب والسنة، معناه موجود ماذا؟ في الكتاب والسنة، كالقديم هنا. أما أنه صفة ليست صفة، أما أنه اسم ليس اسم، أثبت اسميته الأشاعرة. نعم، هذا هو الواجب عليه، هذا هو الصحيح الذي ذكره ابن القيم رحمة الله عليه. المسألة الثانية، هل أسماء الله محصورة بعدد؟ اتفق أهل العلم على أن أسماء الله عز وجل ليس محصورة بعدد، كما جاء في حديث الكر، وأسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن، فذكر الحديث، فالشاهد أو استأثرت به في علم الغيب. إلا من شد وهو ابن حزم، قال مئة، قال مئة لظاهر الحديث، قال مئة لظاهر الحديث، إن لله 99 اسما، فذكر ذلك، وبعضهم قال ألف، وبعضهم قال ألف، إلا أن قوله هذا غير معتبر، غير معتبر. نعم، المسألة الثالثة، ما هي الأسس التي قام عليها توحيد الأسماء والصفات عند أهل السنة؟ ما هي الأسس التي قام عليها توحيد الأسماء والصفات؟ ثلاثة أسس. الأساس الأول، تنزيه الله عز وجل عن مشابهة الخلق وعن النقائص، كل نقيصة وكل ما كان يشابه به خلقه، ننزه الله عز وجل عن ذلك. الأساس الثاني، الإيمان بالأسماء والصفات وأنها من الكتاب والسنة الثابتة من كتاب السنة، ولا يجوز التعدي والمجاوزة والنقصان. الإيمان بالأسماء والصفات الثابتة بالكتاب والسنة، وعدم التجاوز أو الإنقاص أو التحريف أو التعطيل. الأساس الثالث، قطع الطمع عن إدراك الكيفية، قطع، لا تبحث عن الكيفية، لا تقول كيف هذه الأسماء، كيف هذه الصفات، كيف يد الله، كيف ساق الله، كيف ذات الله، حرام. يجب عليك أن تقطع ذلك. سؤالك عن هذا يقدح في توحيدك، سؤالك عن هذا يقدح في توحيدك. جاء رجل إلى الإمام مالك فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ الإمام مالك كان يحدث، فلما سمع هذا القول ارتعد في بعض الروايات ونكس رأسه وعلاه الرحضاء أي العرش. سؤال قوي جدا كالذي يقول كيف الله. فنظر إلى الرجل فقال يا هذا الاستواء معلوم أن أن الله عز وجل استوى به، والإيمان به واجب. الإيمان به ماذا؟ واجب. والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدع فأمر به فأخرج. الاستواء معلوم حقيقي، استوى الله عز وجل استوى حقيقي، ما نحرف ولا نكيف، واضح؟ الاستواء معلوم والإيمان به واجب، والسؤال عنهم ماذا؟ بدعة. ما يجوز لك أن تسأل كيف استوى، كيف يد الله، كيف الله، ما يجوز هذا السؤال عنه، حرام. هذا يقدح في ماذا؟ في توحيدك في الأسماء والصفات، لأنك خالفت مذهب أهل السنة والجماعة. هذه الثلاثة الأسس قام عليها توحيد الأسماء والصفات. طيب المسألة الخامسة، ما هي الأصول التي قام عليها مذهب السلف في الأسماء والصفات؟ ما هي الأصول التي قام عليها مذهب السلف في الأسماء والصفات؟ مذهب السلف بنى أو بنوا مذهبهم على ثلاثة أصول. انظر والله يا إخوة، كما قال بعضهم مذهب السلف أعلم وأحكم وأسلم، هذا هو مذهب السلف. والله ما تكلفوا ولا أدخلوا العقلانية ولا بحثوا ولا تشددوا، بقوا على ما أمرهم به نبيهم عليه الصلاة والسلام. تركت فيكم ما إن تمسكتم لن تضلوا، تمسك بهذا، خاطبك بلسان عربي مبين، إن ماذا؟ تمسك بهذا. وكما قال أيوب السختياني، قال أكثر من تزندق في العراق بسبب إيش؟ بسبب أنهم لم يفهموا اللغة العربية، لم يفهموا اللغة العربية، أي وقع فيهم الزندقة بسبب ما فهموا اللغة العربية. فما هي هذه الأصول التي قام عليها مذهب السلف؟ أولا التصديق بما جاء به من أخبار الله وأخبار الرسول عليه الصلاة والسلام، يجب علينا أن نصدق، ما نرد، الواجب علينا ماذا؟ أن نصدق لا نرد، كما رد بشر المريزي الكافر العنيد الذي قال لو كان لي من أمر لحفظت هذه الآية من المصحف. ما هي هذه الآية؟ تدروا ما هي هذه الآية؟ ها؟ ما تعرفون؟ ها؟ لا، الآية الرحمن على العرش استوى، قال لو كان لي من أمر لحفظتها من المصحف. هذا مسلم؟ ما يقول هذا مسلم، فالواجب عليك أن تصدق. وكان إذا سجد يقول سبحان ربي الأسفل قاتله الله، ما يقول ربي الأعلى، يقول ربي الأسفل. مروا إلى هؤلاء. نعم. الأمر الثاني نفي التمثيل عن الله، ما يجوز لك أن تمثل رب العالمين بأي مخلوق من المخلوقات أو تتصور تمثيلا، لا، لا تتصور ولا يجوز لك ذلك، لا في صفاته ولا في ماذا؟ ولا في ذاته. الأصل الثالث تفويض الكيفية وتوكيل العلم بما هي الصفات بماذا؟ بعلم الله، لا نعرف. الله له يد؟ نعم. له ذات؟ نعم. حقيقية؟ نعم. هذا هو معتقدنا. كيف هي؟ الله أعلم، ما نعرف كيفية. كيفية ولا أمرنا بتتبع الكيفية. فهذا أصل قام عليه أهل السنة، وهو تفويض الكيفية. أما تفويض المعنى مذهب باطل، وهو مذهب من؟ المفوضة، مذهب المفوضة الذين يقولون نقول يد لكن الله أعلم ما معناها، ليست يدا حقيقية لكن الله أعلم ما معناها، هذا مذهب باطل وهو أشر المذاهب كما قال الإمام أحمد. المفوضة من أشر المذاهب، واضح الآن؟ هذا هو. فالتفويض في كيفية الله عز وجل، في كيفية صفاته، فهذا هو الواجب علينا. طيب ما هو الرد؟ طيب من هم الأشهر الفرق التي خالفت أهل السنة في باب الأسماء والصفات؟ أشهر الفرق طبعا هم كثر، لكن أصولها وثوابتها ثلاثة فرق. أولا فرقة الجهمية المنتسبة إلى الجهم ابن صفوان، هذا الرجل كان يسير مع أهل السنة والجماعة. انظروا يا أخوة مجالسة أهل الأهواء والبدع والتعليم، بعض الناس يقول أنا أريد أدرس القراءات، إلى أين؟ إلى أهل البدع والأهواء، أفضل لك تذهب عند أهل البدع، أو يقول أريد أقوي اللغة العربية، ذهب ورجع لنا صوفي، ما لك؟ أليس صاحب عقيدة؟ لماذا كانوا ينهون عن مجالسة أهل الأهواء والبدع؟ حتى لا يتغير الإنسان. وهذا الجهم بن صفوان جاءه فرقة يقال لها السمونية، فرقة من الهند، ما تؤمن إلا بالحواس الخمس. فجلسوا إليه قالوا أنت مشرك؟ قالوا من تؤمن؟ قالوا أؤمن برب العالمين، كانت عقيدة سليمة. قالوا هل تراه؟ قال لا. هل تشمه؟ قالوا لا. قال لا. هل تحسه؟ قال فذكروا له ماذا؟ الحواس. هل تذوقه؟ قال لا. قالوا كيف تؤمن برب لا ترى ولا تحسه ولا تشم ولا تذوقه ولا شيء، فكيف بالله عليك تؤمن بذلك؟ قال فجلس شاكا بالله 40 يوم ما يصلي. انظروا مفاسد الدروس. قال لا انا سأجلس، انا الحمد لله عندي. من انت؟ والله يا اخوان هذا خائن، خائن لنفسه ولغيره، ما احد يامن. فجلس مع هؤلاء يستمع لهم، والا لو قال انتم سنونيه ما اقبل منكم، فيذهب ويتركهم. هذا هو الواجب. دخلوا على ايوب السختياني قال له ايه، بعض فرق اهل الاهواء قال ولا نفس ايه، ابن سيرين قالوا له آية قال لا، قالوا حديث لا، قال كلمة قال ولا نصف كلمة، قالوا لا، لعلهم يأتوك بآية تقتنع بها، قال أخشى أن يأتوها بمعنى غير معناها فتقع في قلبي. هل أنت مثل ابن سيرين؟ هل أنت مثل أيوب السختياني حتى تقول قلبي بيدي؟ والله يا أخوان ما رأينا أحدا من هؤلاء وفق إلى الخير من دخل في صفوف أهل الأهواء والبدع، أو كما يزعمون يطلب العلم. يا أخي إلا والله لأن تصير بليد جاهل، ولا أنك ماذا تتعلم عند أهل الأهواء والبدع. نعم، وهكذا إيش كثير من إخواننا هداهم الله يريد القراءات يذهب عند أهل الأهواء والبدع، وكأن ما عندنا قراء، وكأن قراءتنا كلها باطلة، يذهب لي عند المتحزبة وأهل الأهواء والبدع. وصاحبنا يلا بعدها انتكس. نعم، فجلس كم يا أخوة؟ جلس 40 يوما شاكا في الله، شاك في الله، ما يصلي. ثم بعد ذلك خرج ببدعة الجهل. ماذا فعل؟ انظروا على بدعة، نسى جميع الأسماء عن الله، ونسى جميع الصفات عن الله، وأثبت صفة واحدة وهي صفة الوجود. وإلا لو قال ما فيه رب خلاص كفر، لكنه كافر، كفره أهل العلم، كفره أهل العلم. فهم نفوا جميع الأسماء ونفوا جميع الصفات. ثم بعد ذلك جاءت بعدهم فرقة الاعتزال، هي جهمية لكنها خالفت في بعض الأصول، وهي التي تنتسب إلى واصل ابن عطاء الغزال. ماذا هذا الرجل؟ كان جالس في حلقة الحسن البصري، إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، أتى بآراء شاذة. حينما سأل رجل الحسن البصري فقال الذي يقع في الكبيرة قتل أو زنى الآيات فيها وعيد شديد أهو مؤمن؟ فقال له الحسن البصري نعم. فأخذه واصل ابن عطاء قال ليس بمؤمن وليس بكافر. فاختلف العلماء في تسمية معتزلة، منهم من قال اعتزال واصل ابن عطاء الغزال عن حلقة الحسن البصري، وقيل أن المعتزلة اعتزلوا عقائد المسلمين. فهذه الفرقة ماذا فعلت في الباب الأسماء والصفات؟ أثبتت جميع الأسماء ونفت جميع الصفات، ونفت جميع الصفات. لماذا؟ قال لو أثبتنا الصفات لتعددت الذوات، يعني سيكون رب رب ورب أربابا. ولو أثبتنا أيضا لشابهنا، فنثبت الأسماء مجردة عن أي صفة. يعني الله عليم ليس له بصير، ليس له بصر، سميع ليس له سميع، أو ليس له سمع، وليس له بصر، وليس له حكمة، وليس له علم، فمن هذا؟ كما قيل أضاع ربه هذا المعتزلي. الفرقة الثالثة الأشاعرة، وهم نسبة إلى أبي الحسن الأشعري الذي كان على مذهب الاعتزال، ثم بعد ذلك تأثر بمذهب ابن كلاب محمد بن كلاب الذي كان عمه زوج أمه، فأخذ عقيدته من ابن كلاب. أصل عقيدة الأشاعرة هي من محمد بن كلاب. هذا الرجل أتى بأصل من هذه الأصول، لكن اشتهر المذهب بيد أبي الحسن الأشعري، بيد أبي الحسن الأشعري، فصار مذهبا مشهورا وهو مذهب الأشاعرة، مذهب الأشاعرة. وإن الأصل هو مذهب الكلابية، لكن زاد فيه أصلين. أخذ هذا المذهب واختلفوا هؤلاء، أثبتوا جميع الأسماء، أثبتوا جميع الأسماء، واختلفوا على فرقتين. فرقة تعتبر الأشعرية المتقدمة أيام الحسن أبي الحسن الأشعري، ثم بعد ذلك المتأخرة، فرقة ثانية متأخرة. طيب الفرقة الأولى ماذا فعلوا؟ أثبتوا جميع الأسماء وجميع الصفات إلا الصفات الاختيارية. ما هي الصفات الاختيارية؟ كالغضب، كالمجيء، واضح الآن، كالإتيان. قالوا هذه الصفات الاختيارية التي يفعلها الله عز وجل كما شاء ينفوها، لأن هذا يقولون إذا غضب معناه صار تنتفخ أوداجه، عروقه تنتفخ، وهذا في حق الله ما يجوز. وأيضا المجيء معناه حركة، والحركة منفية عن الله، وهكذا. هؤلاء الفرقة الأولى من فرق الأشاعرة. الفرقة الثانية وهم المتأخرة، أثبتوا جميع الأسماء وبعض الصفات فقط. لماذا أثبتتموها؟ قالوا العقل يدل على ذلك. ما هذه العلم؟ القدرة، الحياة، السمع، البصر، الإرادة، الكلام. لماذا أثبتتم هذه؟ قالوا عقلا. ممنوع أن يكون رب ما عنده علم، أو ليس له سمع، وليس له بصر، وليس له كلام، ولكن بقية الصفات نفوها. بقية الصفات ماذا؟ نفوها. واضح الآن. فهؤلاء هم الأشاعرة، فهؤلاء هم الأشاعرة. وأيضا عندهم الصفات الاختيارية نفوها، ما عندهم صفات اختيارية. والخبرية والاختيارية كل هذه ينفوها. طيب هؤلاء هم أشهر الفرق التي خالفت أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. كيف الرد عليهم؟ الرد عليهم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قاعدتين فقط، رد على هؤلاء الفرق بقاعدتين. القاعدة الأولى القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. يعني أنت إذا تقول في صفات بعضها كقولك إيش في البعض الآخر. أنتم يا من أثبتتم السبع الصفات من أين أثبتتموها؟ سيقول من كتاب والسنة. خلّم وبقية الصفات من أين تلقون؟ من كتاب والسنة. سيقول العقل. لماذا قدمت العقل على النقل؟ فما أثبته هنا أثبته ماذا؟ هنا أو أنت الكل. واضح؟ واضح. القاعدة الثانية القول في الصفات كالقول في الذات. الذين يقولون أن الله لا ليس له أسماء وليس له صفات، انظر، أو الذين أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، يقال لهم هل تقولون أن الله موجود؟ قالوا نعم موجود. لو قالوا ليس موجود كفروا. فيقولون الله موجود، إذن يقال لهم القول في الذات، وجود الذات كقولك في الصفات. إذن قد يكون هذا الموجود، لماذا نفيت الصفات؟ قالوا تنزها، لا نريد أن نشابهه بالمخلوقين. يقال لهم كذلك الذات الذي أثبتها أنت معناه أنك شابهت به المخلوقين، فقولك في الذات كالقول في الصفات. إما أن تثبت الصفات مع الذات أو تنفيهم كلهم، وأنت ليس بذلك، يعني تصير بذلك لست بمسلم. لست إيش؟ بمسلم. إذن بقاعدتين رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه جميع هؤلاء الذين تأولوا في باب الأسماء وصفها في باب الأسماء والصفات. واضح يا أخوة؟ هذه مقدمة يسيرة كانت في مسألة الاعتقاد في باب الأسماء والصفات. إن شاء الله غدا نقوم بشرح ما ذكره المؤلف. نختفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.